هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amen. يا أنا أكون لي غلام Thank you. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بِالْجِزْعِ Yeah.